قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة يومئذ أفضل منه قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله باب ما وضع من التفاوير. مقصود من هذه الترجمة أن التفاوير إذا كانت في لباس، وكانت في قماش، وفي ثياب، أنه يمكن الاستفادة منه بأن يجعل فرش يجلس عليه لأنه يمتهن. ذلك أن التصاوير في الأصل تتخذ للعبادة بدون الله عز وجل، كما كان بالنسبة لقوم نوح الذين حصل منهم بعد طول الزمان عبادة الصور وأصحاب الصور بعد نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد في قماش فإنه يمكن الاستفادة منه بوضعه مفارش ووسائد يمتهن ويداس ويجلس عليه، هذا إذا وجد. أما إيجاده وإيجاد المنسوجات التي فيها صور فإنه لا يجوز إطلاقا، ولكنها إذا كانت موجودة فإنها يمكن الاستفادة منها بالجلوس عليها ووضعها. وإلا فإن أصل نسجها وفيها التصاوير لا يجوز، وكذلك شراؤها وفيها التصاوير لا يجوز، لكنها إذا كانت في حوزة الإنسان فيمكنه أن يتخلص منها بالاستفادة منها بهذه الطريقة، لا أن يحرقها أو يتلفها، وإنما عليه أن يتخذها شيئا يجلس عليه ويفترش ويمتهن ويداس، هذا إذا وجد. أما نسجه لا يجوز ولو كان يتخذ فرشا، وكذلك بيعه وشراؤه لا يجوز وإن اتخذ فرشا، لكن إذا ابتلي به الإنسان فيمكن الإنسان أن يتخذ بهذه الطريقة التي فعلتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من سفر ولها قران قد سترت به وتلها فيها تماثيل فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ونقضه، ثم إنها اتخذت منه وسادة أو وسادتين، يعني الوسادة هي ما يجلس عليه وما يفرش وما يتكأ عليه. إذن عرفنا أن إيجاد التصاوير على الأقمشة أن ذلك لا يجوز، ولا يجوز بيعها وشراؤها وهي على تلك الحال، ولكن من ابتلي بها ويمكنه أن يستعملها اتخاذها فيما يمتهن. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا الحديث أيضا جاء من طريقة أخرى عن عائشة أم المؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر وعندها الضرنوط، وهو القرام الذي سبق أن تقدم الحديث الأول اللي قبل هذا، يعني قطعة من القماش عليها تصاوير تماثيل. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك. فأمرني أن أنزعه فنزعته. فأمرني أن أنزعه فنزعته، في الرواية الأخرى أنها اتخذته فرش يوطأ ويداس ويمتهن ويجلس عليه، ثم ذكر بعد ذلك قطعة تتعلق بمعنى آخر، ويغتسالها واغتسال من سلم إياها في إناء واحد. يعني الحديث أو الإسناد جاء فيه عدة أحاديث، فالبخاري رحمه الله أورد محل الشاهد وما يتعلق بالصور، ثم أورد قطعة لا علاقة لها في الموضوع، ولكنهما حديثان بإسناد واحد، فالبخاري رحمه الله ذكرهما معا لأنهما روي على هذه الطريقة وعلى هذه الهيئة. وإن كان من عادة البخاري رحمه الله أحيانا أنه يختصر ويقتصر، ويمكنه أن يحذف، ويمكنه أن يروي بالمعنى، ولكنه أحيانا يأتي بالشيء على هيئته وعلى صورته، وهذا منه. باب من كره القعود على الصور. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ قال ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور فيه الصورة، وإن الملائكة لا تدخل في بيتا فيه الصورة. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، هذا بابه، باب من كره القعود على الصور. باب من كره القعود على الصور. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقف بالباب وعلى وجهه الغضب وفي وجهه الكراهية تبدو على وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعائشة رضي الله عنها لما رأت في وجهه الغضب فزعت وقالت مالي، ماذا أذنبت؟ أتوب إلى الله، أتوب إلى الله عز وجل، يعني من كل ذنب. وهي ما عرفت يعني هذا الشيء الذي تتوب منه، ولكنها عرفت أن هناك ذنب، ولكنها ما تدري ما هو، ولكن الكراهية في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور الغضب على وجهه دل على أن هناك أمرا منكرا وأن هناك ذنبا، فهي لما رأت ذلك بادرت إلى التوبة، وأنها تتوب إلى الله عز وجل يعني من كل ذنب، وسألت ماذا أذنب، يعني ما هي المصيبة التي حصلت التي بسببها حصل التغير والتأثر وبدو الكراهية على وجه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه النمرقة التي فيها التصاوير، ما هذه النمرقة؟ يعني هذه سبب الكراهية وهذا هو سبب الغضب. فقال ما هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لتجلس عليها. فقال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون، أصحاب هذه الصور يعذبون، يعني معنى هذا أن التصوير لا يجوز، وأن فاعله يستحق هذا العذاب، وأنه يعذب يوم القيامة، ويقال لهم تعجيزا أحيوا ما خلقتم ولا يستطيعون، فلا يزالون معذبين بسبب هذا الذنب الذي حصل منهم وهو التصوير. وقوله في هذا يعني في هذا الحديث الترجمة باب كراهية أو من كره الجلوس على الصور، فسر بعدة تفسيرات. قيل إن المراد من ذلك أنه أن الأولى عدم استعماله وعدم الجلوس عليها، وأن الجلوس عليها جائز، الجلوس عليها جائز ولكن تركه أولى، وهو خلاف الأولى، وهو مكروه كراهة تنزيه، وإن لم يكن حرما لأنه جاء في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث ما يدل على اتخاذها وسائل يجلس عليها، ولكن يمكن الشيء يمتهن وإن كان مكروها، وإن كان النظر إليه وجود الصورة وإن جلس عليها يعني هذا مكروه ولا تشتهي النفس ولا تميل إليه النفس، لكنه جائز كما جاء في بعض الروايات. وهذا في التخلص من الشيء الذي تورط فيه. وأما إذا كان الإنسان في عافية وكان في سعة وذهب ليشتري حاجات من السوق، لا يشتري الشيء الذي في صور، يشتري شيء لا صور فيه، لكنه إذا ابتلي به أو تورط فطريق الخلاص أنه يمتهنه، وهو في حال امتهانه أيضا هو كاره له، في حال امتهانه هو كاره له، وإن كان ذلك سائغا وجائزا. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بشر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. وقال ابن وهب أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث أنه قال حدثه بكير أنه قال حدثه بشر أنه قال حدثه زيد أنه قال حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري هذا الحديث عن أبي طلحة الأنصاري وهو زيد بن سهل زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، وزيد بن خالد الذي جاء ذكره في الإسناد هو زيد بن خالد الجهني الصحابي المعروف صاحب الأحاديث صاحب حديث اللقطة المشهور، حديث اللقطة في الإبل والبقر والغنم، وصاحب الأحاديث التي يرويها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورواية صحابي عن صحابي، يعني زيد بن خالد صحابي وأبي طلحة وأبو طلحة صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبشر بن سعيد روى عن زيد بن خالد عن أبي طلحة هذا الحديث. نظر هذا يقول إن الملائكة إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، يعني هذا الحديث الذي رواه زيد بن خالد عن أبي طلحة. قال بشر بن سعيد فمرض زيد بن خالد، يعني اشتكى يعني أصابه مرض، فعدناه يعني هو وعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة أم المؤمنين، فقال بشر لعبيد الله وكان حدثه يعني زيد بن خالد حدثه يعني كما حدث بشر بن سعيد، يعني بشر بن سعيد وعبيد الله كانوا سمعوا الحديث منه جميعا، وروى الإسناد هو بشر بن سعيد الإسناد هنا، لكنه بعدما روى الحديث ثم عادوا زيد بن خالد وكان معه عبيد الله الخولاني وكان قد سمع الحديث من زيد كما سمعه بشر بن سعيد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وقد رأوا على بابه قراما قراما لا مرتب الإيش على أو سترا رقما في ثوب لا أولا سترا الأول، يعني رأوا على الباب فإذا على بابه ستر فيه صورة، وإذا على الباب ستر فيه صورة، فعندما رأوا هذا الذي على الباب مع أنه هو راوي الحديث الذي حدثهم في قوله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسرا لعبيد الله: ألم يحدثنا، يعني أنا وإياك، يعني حدثنا أنا وإياك في هذا الحديث عن أبي طلحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وكيف الصورة في داره وفي منزله وهي على بابه؟ فقال: ألم تسمعه؟ قال: إلا رقما في ثوب. إلا رقما يعني في ثوب، فسر الرقم لأنه صورة، ولكن من العلماء من فسرها لأنها يعني مقطوعة أو أنها ممتهنة أو أنها يعني غير ذلك، يعني أو غير ذلك من التوجيهات والتعليلات التي ذكروها يعني لهذا الاستثناء. ومعلوم أن الثياب أو القناش إذا كان فيه صور أنه يمتهن ليبتلي به، وإلا فإن إيجاده ونسجه على هذا الوضع لا يسوغ ولا يجوز، وبيعه وشراء كذلك. لكن من ابتلي به فإنه يمكن أن يتخلص منه بأن يستفيد منه هذه الفوائد المحدودة في حدود ما يمتهن وما يداس. وفي هذا بيان أن المحدث بالحديث أو المحدث بالعلم أو المخبر بالعلم إذا حدث بشيء وجد عنده ما يخالف ذلك فإنه يشار إلى ذلك وينبه إلى هذا ويلفت النظر إلى هذا حتى يتبين وجه الحقيقة. قد يكون غير عالما بهذا الشيء، قد يكون غير متنبه له أيضا، قد يكون غير عالم أو هذه الصورة غير متضحة ولا تتضح لكل أحد، قد يكون هو نفسه صاحب المحل غير عالم بها ولا يعلمها إلا إذا نبه وتنبه وقيل له ما هذه الصورة. فقد توجد الصورة والإنسان لا يشعر بها ولا يدري عنها. وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو هو ابن الحارث أنه حدثه بكير أنه حدثه بشر أنه حدثه زيد أنه حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شرحت السند يعني أنه حدثه صيغة التحديث يعني في هذا. باب كراهية الصلاة في التصاوير. وقال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ثم أول بخراه المهدى لترجمة يباب الصلاة كراهية الصلاة في التصاوير. كراهية الصلاة في الثوب الذي فيه تصاوير. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان لها قرام سترت به جانب بيتها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى ورآه وألهاه أو شغله أنكر ذلك. والبخاري رحمه الله ذكر كراهية الصلاة لأنه إذا كان يعني هذه التصاوير الملهية والشاغلة ليست متصلة به وليست في لباس عليه، وإنما هي في جدار أو في جانب، فمن باب أولى إذا كانت عليه، من باب أولى إذا كان ذلك الذي في التصاوير لباسا له، إذا كان هذا في شأن شيء ليس متصلا به وإنما هو في جانب من البيت وأنه يشغل في الصلاة، فكذلك أيضا ما كان متصلا بالإنسان. وهذا من ناحية الشغل أو الإشغال في الصلاة لا فرق بين أن يكون يعني له صورة يعني له روح وليس له روح، لأن الإلهاء أو الإشغال يعني بالألوان وما إلى ذلك لا فرق في ذلك بين ما له روح وما له روح من ناحية الإلهاء والشغل في الصلاة. أما بالنسبة للفعل المحرم الذي هو تصوير ما له روح فهذا سواء يعني يعني فالأمر في ذلك أعظم، لأنه ليست القضية قضية إلها في صلاة وشغل في صلاة، بل قضية فعل محرم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. أما ما كان من غير ذوات الأرواح كالأشجار وغير ذلك فإن هذا لا يؤثر ولا يمنع دخول الملائكة، ومن الذي يمنع دخول الملائكة ما كان فيه روح، ما كان فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، ما كان فيه محذور من جهة الاستكان لهذا الشيء وعبادة من دون الله عز وجل كما حصل، أو الافتتان بجمال وهيئة في صور ويكون مترتب على ذلك محاذير، كل هذا مما يحذر في الصور التي لها روح واتخاذها والافتتان بها. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني عمر بن محمد عن سالم عن أبيه أنه قال وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في بابه لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، الملائكة بيتا فيه صورة. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده جبريل أن يأتي إليه فراك، يعني تأخر مجيء إليه في الوقت الذي وعده فيه وأخلاف الوعد، يعني غير معروف ولا يحصل من الرسل الكرام لا من الملائكة ولا من البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكنه لما لقي جبريل بعد ذلك في غير يعني في غير البيت وقال له ما قال، قال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، يعني هذا هو السبب، هذا هو المانع يكون فيه، يعني ذكر الكلب والصورة. جاء في بعض الروايات في هذا الحديث أنه كان في البيت يجير كلب كما سيأتي. باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، هذا الباب الأول. باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لباب ما لم يدخل بيتا فيه صورة. وسبق البخاري أن أورد ترجمة قبل هذا وهي باب كراهية الجلوس على الصور، وورد في هذا الحديث حديث عائشة بالنسبة للنمرقة، وأورد هنا هذا الحديث بهذه الترجمة لكون النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالباب ولم يدخل من أجل الصورة أو الصور التي في النمرقة، النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالباب ولم يدخل. قول البخاري باب من لم يدخل بيتا فيه صورة يشير إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وقف بالباب ولم يدخل من أجل الصورة التي كانت في النمرقة. فلما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم الغضب والامتناع من الدخول وكونه وقف بالباب ولم يدخل، قالت عائشة رضي الله عنها أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنب؟ فقالت قال ما هذه النمرقة؟ هذه السبب الذي جعلته يقف بالباب؟ قالت اشتريتها لأجلس عليها توسدها قال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. فقال لهم أحيوا ما خلقتم. فقال إن الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه كلب ولا صورة ولا بيتا فيه صور. إن البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة. إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول ووقف بالباب من أجل الصورة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل أيضا البيت الذي فيه صورة. باب من لعن المصور. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. ثم يقرب خير من الله هذه الترجمة فريباب من لعن المصور. أورد في حديث عون بن أبي جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي عن أبيه أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أنه أن يعني يحكي عون عن أبيه أنه شرى حجاما اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. نهى عن ثمن الدم يعني أخذ الإجرة على الحجامة، أخذ الإجرة على الحجامة. وكذلك أيضا يعني بيع الدم وشراءه يدخل تحت النهي عن ثمن الدم. عن ثمن الدم إيش؟ وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله. قوله نهى عن ثمن الدم هذا هو محل هذا المقصود الذي يتعلق بالحجام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، لكن ليس معنى ذلك أنه حرام. لأنه جاء في بعض الأحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. ولكن هذا من المهن الكريهة، المهن التي ينفر منها ولا يشعر إليها إلا الضرورة، ليست من المهن التي يرقب فيها ويتنافس فيها، لأنها مهنة دنيئة فيها استعمال الدم، لا سيما في الأزمان الماضية كان الواحد منهم يوم صلنا حاجم فقد يعني يخرج الدم ويقع في حلقه وجوفه. لهذا جاء من حديث أفضل الحاجم المحجوم، أفضل الحاجم المحجوم، لأن الحاجم يمص الدم وقد يصل إلى حلقه شيء من الدم الذي يمصه، فهو يعني شيء كريه. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وقال كسب الحجام خبيث. فالدم شربه حرام وبيعه حرام، والحجام الذي يأخذ الإجرة على الحجامة جاء النهي في ذلك، ولكن الحديث الدالة على هم مثلا حجموا على الحجام أجر، احتجموا على الحجام أجر ولو كان حراما لم يعطه، يدل على أن هذه المهنة تركها أولى وأنه لا يصار إليها إلا بالضرورة، وأن هذا كسب رديء أرض المكاسب. وإن كان حلالا وأن مثلا احتجم على الحجام أجر إلا أنه كسب رديء من المهنة الدنيئة الرديئة التي لا يحرص عليها ولا يفرح بها ولا يرغب بها، لا يرغب فيها. ثم بعد ذلك ذكر أشياء ثمن الكلب، ثمن الكلب أيضا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث الآخر ثمن الكلب خبيث. وكسب البغي، وكسب البغي يعني زانية وما تأخذه على بغائها وعلى زناها أيضا كذلك حرام، لأنه حرام في مقابل حرام، مال حرام في مقابل فعل حرام. ولعن آكل الربا وموكله، ولعن آكل الربا وموكله، آكل الربا الذي أخذه وموكله الذي دفعه، وكل منهما ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. آخذ الربا ومعطيه، الدافع والمدفوع إليه، ولعن الواشمة والمستوشمة التي تشم غيرها أو تطلب من غيرها أن يشمها. والوشم عرفنا فيما مضى أنه غرز الإبر، غرز الجلد في إبر حتى يخرج الدم، ثم يوضع عليه مادة فيتغير لون الجلد، قد يكون ثم يصير يعني هيئة دائمة وصفة مستمرة لا تزول إلا في عملية وما إلى ذلك من الأشياء التي تزال بها، تزال بها هذا الوشم، قد يكون كتابة وقد يكون صورة، قد يكون أي شيء يعني يقصد إليه الواشم، لعن الواشمة والمستوشمة ولعن المصور، وهذا هو محل الشاهد، باب من لعن المصور. هذا يدل على أن هذا من الكبائر، لأن الكبيرة حدها عند أهل العلم هو الذنب الذي عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، هذه الكبيرة، الذنب الذي توعد عليه بلعن أو غضب أو نار أو جعل عليه حد في الدنيا، هذا من الكبائر. باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة أنه قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل، فقال سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب من صور صورة كلف يوم أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ثم أرد حديث ابن عباس الراوي عنه الراوي عنه النضر بن أنس بن مالك أنه قتادة عن قتادة عن قتادة عياش بن الوليد قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث عن قتادة، قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال قتادة كنت من عند ابن عباس يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس يحدث قتادة ويخبره قال كنت عند ابن عباس وكان يسألونه ولا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنهم يستفتونه ويجيبهم بالفتوى دون أن يذكرهم الدليل، يعني ما حكم كذا ويقول الجواب كذا وكذا، ما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سألوه عن حتى سئل فقال سمعت محمد حتى سئل يعني سئل عن التصوير أو عن الصور فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يعني ذكر الدليل، يعني في هذه المسألة ذكر فيها الدليل وأضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معنى هذا أن ابن عباس رضي الله عنه كان يستفتى فيفتي في مسائل دون أن يذكر الدليل فيها، وفي بعضها يذكر الدليل، وأنه كان في الأول يعني في هذا المجلس لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يذكر الدليل، فيقول قال رسول الله فأنت كذا، سمعت رسول الله فأنت يقول كذا، فسئل يعني في أثناء هذا المجلس يعني سئل سؤالا يعني يتعلق بالتصوير، فقال سمعت رسول الله فقال سمعت رسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كل يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. سمعت رسول الله يقول من صور صورة في الدنيا كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ يعذب فيها في نار جهنم، أنا هذا أن عذابه يطول ويستمر ويدوم، يعني وهو يؤمر أمر تعجيز فلا يتمكن ولن يتمكن من أن ينفخ الروح بهذا الشيء الذي صوره في الدنيا، ولكن لا يعني هذا أنه يعذب أبد الآباد إلا إذا كان كافرا، فإذا كان كافرا فهذا هو الذي يستحق أما إذا كان من أهل الإسلام والإيمان وإن ارتكب ما ارتكب من الكبائر فإن أمره إلى الله عز وجل، إن عذبه فعذابه لا يدوم أبدا، لكن يمكن أن يطول، يمكن أن يكون يطول نسبيا لا أن يستمر دائما وأبدا إلى غير نهاية، لأن العذاب الدائم الذي لا نهاية له هذا من خصائص الكفار دون غيره. من مات على الإسلام والإيمان، فإن من مات على الإسلام إما أن يتوب الله عز وجل عليه ويتجاوز عنه لا يعذب، وإما أن يشاء تعذيبه، ولكنه إذا عذب لا بد وأن يأتي عليه وقت وزمن يخرج من النار ويدخل الجنة، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي تصح به الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لإخراج عصاة الموحدين من النار بعد أن ينقوا وطهروا ومحصوا، فإنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة. باب الارتداف على الدابة. فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية، وأردف أسامة وراءه. وهذا هذه الترجمة وما بعدها تتعلق بالارتداد، يعني تعدد الراكبين على الدواب، ركوب اثنين أو ثلاثة على دابة. الكتاب كتاب اللباس، وسبق أن عرفنا أن البخاري رحمه الله ذكر ما يتعلق باللباس، وذكر شيئا ليس من اللباس ولكنه زينة، يشترك مع اللباس بأنه زينة، مثل ما يتعلق بالشعر وما يتعلق ثم ما يتعلق بالصور، وأن الصور قد تكون في ثياب وقد تكون في لباس، فمن ذلك أرد البخاري يعني هذا هنا. وذكر الحافظ بن حجر أن إيراد هذه الأحاديث المتعلقة بالارتداف قد يكون وجه إيرادها بكتاب اللباس، وأن الراكب مع غيره على الدابة قد يحصل منه انكشاف شيء، قد يحصل منه سقوط فينكشف شيء من عورته، فيكون في ذلك تنبيه على الاحتياط في اللباس عندما يكون الركوب مع غيره على دابة، حتى لا يحصل منه سقوط أو انكشاف، يعني يحتاط في ذلك. يعني هذا هو وجه، أو هذا الذي قال حافظ بن حجر وجه إراده في كتاب اللباس. وأورد البخاري رحمه الله حديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على حمار عليه قطيفة فدكية، والقطيفة الفدكية هي أيضا من اللباس، أيضا هي من اللباس، يعني هي وقاية بينه وبين ظهر الحمار، وكان أسامة راكبا معه، وهذا هو محل الشاهد، يكون راكبا معه على الحمار، وفيه الأرداف على الدابة، لكن هذا بشرط أن تكون مطيقة. أما إذا كانت الدابة هزيلة غير مطيقة لأن يرتدف عليها فإن ذلك لا يجوز، لأنه من تعذيب الحيوان، لأن هذا من تعذيب الحيوان وإيذائه. لكن إذا كانت الدابة مطيقة فإن ذلك سائغ وجائز. وهذا الذي حصل من الارتداف وراء النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحمار، لكون هذه الدابة مطيقة، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يردف على الحمار ولا يستطيع أن يحمل شخصين، بل إنما فعل ذلك لكون الدابة مطيقة. وإذا كانت الدابة مطيقة وإذا كانت الدابة غير مطيقة فإن الأرداف عليها لا يجوز، وإنما يركبها واحد إذا كانت تستطيع ذلك، وإن كانت لا تستطيع أكثر من واحد لا يزاد على واحد. في هذا أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار سيد البشر خير الخلق وقد ركب الحمار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وركب على حمار على إكاف عليه قطيف. الإكاف اللي هو البرقعة التي تتخذ يعني مثل الخرج للفرس وضع عليه والقطيفة فوق الإكاف. باب الثلاثة على الدابة. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بن عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. قال البخاري رحمه الله يسمى عباد الثلاثة على الدابة يعني ركوب ثلاثة على دابة ما حكمه؟ حكم في هذا الجواز إذا كانت مطيقة، أما إذا كانت لا تطيق فإنه لا يجوز أقل من ذلك. الاثنان لا يجوز ركوبهما على الدابة إذا كانت لا تطيق إلا واحد، إذا كانت لا تطيق إلا اثنين لا يجوز أن يركب عليها ثلاثة، وإنما هذا مقيد بطاقتها وعدم عجزها عن ذلك. فأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وأن ابن عباس رضي الله عنه لما قدم أمير المؤمنين مكة قبله أغيلمة بن عبد المطلب فأردف واحدا منهم وراءه وواحدا بين يديه وهو بينهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. فإذا ثلاثة على الدابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد بين يديه وواحد وراءه، ولكن هذا كما علمنا بشرط إطاقتها. باب حمل صاحب إذا كانت غير مطيقة لا يجوز أن يركب عليها، لا يجوز أن يركب عليها وإنما يتعاقب عليها. إذا احتاج الناس إلى الركوب فيتعاقبون، يعني واحد يركب واحد ينزل، أما أن يركب عليها عدد ثم تبقى وتهزل وتهبط تبقى في الأرض ومن قام معها هذا لا يجوز. فالاضطرار إذا كان مضطرين للركوب وفي غير مطيقة لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى ضررها وإلى تلفها وعطبها. لكن يمكن بالتناول، واحد ينزل وواحد يركب. باب حمل صاحب الدابة غيره باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب أنه ذكر قال حدثنا أيوب ذكر شر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل خثم بين يديه والفضل خلفه أو قثم خلفه والفضل بين يديه فأيهم شر أو أيهم خير. أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة جباب من باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. باب حمل حمل صاحب الدابة غيره بين يديه، يعني هذا فيه هذه الترجمة فيه الإشارة إلى أن الركوب يمكن أن يكون وراءه الأرداب ويمكن أن يكون بين يديه، لكن المركب المقدم أحق به صاحب الدابة، وإذا أذن لغيره ومكن غيره أن يركب بين يديه فهذا لا بأس به لأنه حقه، فإذا أعطاه لغيره فإن هذا له. ثم أورد الأثر على بعضهم صاحب الدابة أحق بصدرها إلا أن يأذن له. إيش؟ إلا أن يأذن له. إلا أن يأذن له، أن يأذن لغيره. ثم أورد هذا الحديث بالإسناد عن أيوب قال ذكر شر الثلاثة، يعني الثلاثة الذين يركبون الدابة أيهم شر؟ أيهم أشر الثلاثة الذين يركبون الدابة؟ يعني معناه هذا فيه إشارة إلى ذم ركوب ثلاثة على دابة. قيل ذكر شر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس وذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف الفضل أمامه وقثم وراءه، أو العكس يعني قثم بين يديه والفضل بن عباس وراءه، قثم والفضل كلهم أولاد بن عباس أو أولاد العباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس والفضل بن عباس وقثم بن عباس كلهم أولاد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وهنا لما ذكر عند عكرمة هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. ورد فيه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ببيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. وقال فيه كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا أخرة رحل، كان راكبا معه على دابة، وبعد الروايات أنه على حمار، ليس بينه وبينه إلا مثل ما أخرة رحل، يعني ليس بينه وبينه إلا يعني هذا العود الذي أو مثل هذا العود الذي يستند إليه الراكب يكون وراءه، والرديف هو الذي يكون وراء غيره. الرديف يكون وراء لمن يرجفه، فهو في هذه الحال سألهم ناداهم ثم قال يا معاذ، فأجابه معاذ قوله لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، كرر ذلك. يريد بهذا أن يلفت انتباهه وأن يجعله يتهيأ لهذا الذي سيبلغه به. بعدما كرر عليه النداء ويقول له لبيك يا رسول الله وسعديك، بعد ذلك قال له أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ سؤال. قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به. الكلام الذي قاله هذا تنهي الاستعداد لمعرفة الحق وتأيد الحق. هذا من جمال بيانه وفصاحته، وأنه يأتي في العبارات التي فيها حفز الهمم وتهيؤ السامع لتلقي ما يلقيه إليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لما بعد ذلك قال ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. وهذا دليل على أن الإنسان إذا سئل ليس عنده علم أن يقول الله أعلم، ويقول الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم تقال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم، يعني ينسب العلم إلى العالم سبحانه وتعالى هو الله. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو لا يعلم من الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه. فلو أن الإنسان قيل له متى الساعة لا يقول الله ورسوله أعلم، رسول لا يعلم متى تقوم الساعة، وإنما العلم المطلق علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لكن المسؤول عندما يسأل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألونه فيقول الله ورسوله أعلم ثم يجيبه، يعني يقول هذا الكلام ليلفت انتباههم وليجعلهم يقبلون، وهو يجيبهم عليه الصلاة والسلام، لأنه كان عندما يسأل يقول ما كذا يقول الله ورسوله أعلم، وهو يجيبهم بالذي يريد أن يبينه له. لكنه قال هذا ليستعدوا وليتهيأوا، وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم مشى ساعة وقال أتدري ما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم، يعني لا أدري حق الله عز وجل، فقاموا بما يجب عليهم حقهم عليه ألا يعذبهم، وإنما يكفيهم على الإحسان إحسانا، لأن يعني العذاب إنما يكون على المعاصي وعلى الذنوب. فإذا التزموا بأداء حق الله حقهم عليه ألا يعذبهم. إذا كانوا أسلموا وآمنوا فإنهم لا يعذبون العذاب الدائم، لأن العذاب الدائم نصيب الكفار ومن خصائص الكفار. وإذا كان عندهم شيء من المعاصي فهو لا يعذبهم العذاب الدائم، ولكن العذاب المحدود والعذاب المنتهي أمره إلى الله عز وجل. إن شاءه عذبهم وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، وإن شاء تجاوز عنهم من أول وهلة وأدخلهم الجنة ولم يدخل ادخلهم النار، لان كل ذنب دون الشرك فامره الى الله عز وجل، والله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. باب ارداف المراه خلف الرجل ذا محرم. وقال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح وقال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يحيى بن ابن عباد قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله إذ عثرت الناقة فقلتم المرأة، فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم، فشددت الرحل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا أو رأى المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهي باب ارداف المرأة خلف الرجل ذا محرم، يعني إذا كان ذا محرم فإنه يردف محرمه وراءه ويركبها وراءه. وأرد في حديث أنس بن مالك يقدم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وهو كان رديفا، أي أنس لأبي طلحة زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال بعض نسائه معه عليه السلام قد أردفها، فعثرت الدابة التي عليها رسول الله عليه السلام فسقط رسول الله وسقطت المرأة، فقلت المرأة يعني يريد أنه يعني يساعدها وأنه يعني يلقي عليها شيء يسترها لما وقعت. فقال عليه الصلاة والسلام إنها أمكم يعني أم المؤمنين، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفية بنت حيي التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقها وجعل عتقها صداقها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه فأن الإنسان أردفها في هذا أرداف المرأة وراء الرجل إذا كان الرجل ذا محرم. ولما أشرف الإنسان على المدينة قال آيبون عابدون لربنا حامدون. باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يتضجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. أرض البخاري رحمه الله حديث من باب الاستلقاء وضع إحدى رجليه على الأخرى. أورد حديث عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم. عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم متجعا في المسجد وقد وضع إحدى رجليه على الأخرى. هذا يدل على جواز الاستلقاء ووضع إحدى اليدين على الرجلين على الأخرى، لكن مع الاحتياط في التستر وعدم الانكشاف، لأن وضع إحدى رجلين على الأخرى لا سيما إذا كانت مرفوعة عرضة للانكشاف. ففي ذلك تنبيه إلى جواز مثل هذه الهيئة عند الاضطجاع، لكن مع الاحتياط في ستر العورة. انتهى الكتاب ولا يبنقل تجيب على ما يجيب عليه.